بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى البيت 16. قال: وقدرته لا نقص فيها، وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضية. أريد بذا أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة. بقدرته كانت ومحض المشيئة. الحوادث جمع حادث، وهو الشيء المخلوق المسبوق بالعدم. الشيء المخلوق المسبوق بالعدم. وكذلك يعني هنا أيضا الحدوث، هناك حدوث زماني وحدوث ذاتي. فالحادث زمانا اللي هو الشيء المخلوق المسبوق بالعدم، والحادث حدوثا ذاتيا هو المحتاج إلى غيره، المحتاج إلى غيره. فإذا الحوادث هنا تشمل المخلوقات، لأنها يعني بها حدوث زماني، أنها كانت عدما فأوجدها الله تعالى. هو البيت 16 و17 مع بعض. حادث ان شاء الله هنشرح كلمة الحوادث، هي جت في 17. سنشرح بعض المفردات وبعد المعنى الإجمالي ان شاء الله. حاضر، مرتبطين ببعض. طيب، فهذا معنى الايه الحوادث. فهو يقول: وقدرته، قدرة الله سبحانه وتعالى لا نقص فيها، يعني قدرة الله تعالى كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وحكمه يعم، حكم الله سبحانه وتعالى يعم، يعني شامل لكل شيء سبحانه وتعالى. والحكم أيضا هي مرات يجي الحكم الكوني والحكم الشرعي. الحكم الكوني اللي هو المشيئة والخلق والتقدير. الحكم الشرعي اللي هو الأمر والنهي يعني. فهو هنا يقول: وحكمه يعم، الكلام عن الحكم الكوني اللي هو بمعنى المشيئة. يعم يعني كل ما في الكون فقد شاءه الله سبحانه وتعالى. ليس هناك شيء حدث في الكون لم يحكم الله سبحانه وتعالى به حكما كونيا، بمعنى لم يشأ الله تعالى وجوده. فإذا قال: وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضية. أريد بذا، يعني نفس شيخ الإسلام رحمه الله يشرح إيه مقصد ذا، اسم إشارة يعني. فيقول: أريد بذا، يعني ماذا يريد بقوله إن قدرة الله لا نقص فيها وإن حكم الله يعم. فقال: أريد بذا أن الحوادث كلها، الحوادث اللي هي المخلوقات يعني، أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة. كل الموجودات هي بقدرة الله تعالى وبمشيئته. ودايما يعني إذا وجدت القدرة والمشيئة، إذا وجدت القدرة والمشيئة فيترتب على ذلك وجود إيه؟ يعني وجود أثرهما. يعني إذا أراد، يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى إيجاد شيء، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، إذا لا بد وأن يوجد ما أراده الله تعالى. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني الإنسان إذا أراد شيئا وهو قادر على فعله، وهو قادر على فعله، فإنه يفعل هذا الشيء الذي هو قادر عليه، ليس هناك أي مانع يعجزه عن القيام به أو كده. وهو مريد وقد شاء أن يوجد هذا الشيء في مشيئة المخلوق يعني المحدودة، فالإنسان يفعل هذا الشيء. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فالله عز وجل قدرته لا نقص فيها. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فيوجد ما أراده سبحانه وتعالى. ذكر الشارح هنا يعني أنه مما يحسن التنبيه عليه أن المشيئة النافذة والقدرة الشاملة يجتمعان فيما كان وما سيكون، يعني ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل، فقد اجتمعت فيه القدرة والمشيئة، يعني هذا قد شاءه الله وهو عليه قدير سبحانه وتعالى. ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن، الشيء الذي لم يكن في الماضي ولا هو كائن في المستقبل، فإنه يعني هنا إيه؟ لا يكون لعدم مشيئته له، لا لعدم قدرته عليه سبحانه وتعالى. إذن إيه؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، يعني حتى الذي لم يوجده الله سبحانه وتعالى، الشيء الذي لم يكن في الماضي ولن يكون في المستقبل، فالله تعالى على كل شيء قدير، فالقدرة يعني عامة وشاملة لما كان وما لم يكن. لكن المشيئة ليس كل شيء، يعني هناك أشياء لم يشأها الله سبحانه وتعالى، هناك أشياء شاءها الله وأشياء لم يشأها الله، فكل ما كان في الماضي أو سيكون في المستقبل فقد شاءه الله، لكن هناك أشياء لم يشأها الله وهي التي لم تكن في الماضي ولن تكون في المستقبل. إذا من جهة المشيئة، المشيئة عامة لكل الحوادث الموجودات، كل ما وجد أو سيوجد فقد شاءه الله، لكن هناك أشياء لم تكن في الماضي ولن تكون في المستقبل فهذه لم يشأها الله تعالى، واضح؟ فهي لم تكن أو لن تكون ليس لعدم قدرته ولكن لعدم مشيئته سبحانه. يعني من أدلة أن الله سبحانه وتعالى ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن، قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. يبقى هنا ايه؟ ولو شاء الله ما اقتتل. إذن الاقتتال وقع، لكن لو شاء الله لما وقع الاقتتال، يعني لو أن الله تعالى شاء لما وقع الاقتتال، لكن الاقتتال وقع لمشيئته سبحانه، لأنه شاء أن يقع، ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، إذن كل يعني لجعل الخلق جميعا مهتدين، جمعهم يعني جعلهم جميعا إيه؟ مجموعين على الهدى بحيث لا يكون فيهم ضال. والكلام هنا عن هداية التوفيق يعني والإسعاد، فلو شاء الله لكان الناس يعني أمة واحدة وكانوا مجموعين على الهدى، لكن لم يهتدي بعض الناس. لماذا؟ ليس لعدم قدرة الله على هدايتهم، هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولكن لعدم مشيئته هدايتهم سبحانه وتعالى. نعم. ما لم يشأه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون. يعني نعم، يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فيما كان وما سيكون، يفترقان فيما لم يكن ولن يكون، لم يكن في الماضي ولن يكون في الماضي، يعني عكس كان لم يكن، عكس سيكون لن يكون، فهو إيه؟ ما كان، يعني عندنا كان وسيكون، ولم يكن ولن يكون، فالذي كان في الماضي والذي سيكون في المستقبل هذا شاءه وهو عليه قدير سبحانه وتعالى، اجتمع فيه المشيئة والقدرة. الذي لم يكن في الماضي ولن يكون في المستقبل فهذا إيه؟ لم يكن ولن يكون لعدم المشيئة وليس لعدم القدرة. العلماء يذكرون هذه المسألة، يعني مسألة الممتنعات وكذا، إذا اجتمعت العزيمة مع القدرة لابد أن يفعل، لماذا يذكرون يعني الخالق هو؟ طبعا هناك من ينكر يعني عموم مشيئته سبحانه وتعالى لكل الموجودات، يعني من الفرق من يقول إن الله تعالى شاء أن يهتدي أبو جهل وأبو لهب وفرعون وأمثالهم ولكنهم لم يهتدوا، فيعتقدون إيه؟ من الفرق من يعتقد أنه يعني قد يشاء الله تعالى شيئا ثم لا يوجد هذا الشيء على خلاف مشيئته سبحانه وتعالى، وبناء عليه فيزعمون أن كفر أبي جهل كان على خلاف مشيئة الله، أنه يوجد في كونه ما لم يشأ، وهذا مما يتنافى مع كمال ربوبيته سبحانه وتعالى، لأن الرب هو خالق كل شيء، وهذا نقص في الملك ونقص في الربوبية. أنه ولله تعالى المثل الأعلى، إذا كان ملك من الملوك في الأرض أو رئيس ولا كذا ويريد فعل أشياء ولكنه يشاء أمورا ثم لا تقع على وفق مشيئته وتحصل أشياء في ملكه على خلاف مشيئته، هذا نقص في ملكه. ولله تعالى المثل الأعلى، الله عز وجل لا يمكن أن يقع في ملكه أشياء على خلاف مشيئته، فإذا كل ما وقع في ملك الله تعالى وكل شيء هو ملك لله سبحانه وتعالى فهو على وفق مشيئته. البيتان 18 و19 قال: ومالكنا في كل ما قد أراده له الحمد حمدا يعتلي كل مدحة، فإن له في الخلق من نعم سرت ومن حكم فوق العقول الحكيمة. قال ومالكنا وهو الله سبحانه وتعالى في كل ما قد أراده له الحمد، والحمد عرف الحمد قالوا هو الثناء على الجميل من جهة التعظيم من نعمة وغيره، الثناء على الجميل يعني على الفعل الجميل، يعني لأن الثناء في اللغة قد يأتي أثنى خيرا على الفعل الجميل وأثنى شرا على الفعل غير الجميل، فهنا الحمد هو الثناء على الجميل من جهة التعظيم من نعمة وغيره، والمدح هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري قصدا، لأن الجميل الفعل الجميل قد يكون اختياريا يعني بمشيئة، وقد يكون غير اختياري زي مثلا جمال الوردة مثلا أو الزهرة مثلا جماله طيب رائحتها أو جمال شكلها أو كذا، فهذا ليس فعلا اختياريا، أن الوردة يعني يمكن أن تختار شكلها أو تختار رائحتها أو كذا، فالحمد لا يكون في هذه الأشياء اللي هي الحمد والمدح، هنا يكون في يعني قال في الجميل الاختياري. فيقول ومالكنا، فإذا الله سبحانه وتعالى كل ما يوجد من الله سبحانه وتعالى فهو الشيء الجميل وهو على سبيل الاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، ما في شيء يحصل بغير اختياره سبحانه وتعالى، بل كل ما يفعله سبحانه وتعالى فعلى وفق مشيئته واختياره سبحانه وتعالى وحكمته. يقول ومالكنا في كل ما قد أراده له الحمد حمدا يعتلي كل مدحة، يعني كل ما أراده الله تعالى شرعا وكونا فله الحمد المطلق والثناء الكامل الذي يفوق كل مدح، الذي يفوق كل مدح، فإن له في الخلق من نعم سرت، يقال سرى يعني سار ليلا، الشيء الذي يسير في الليل يقال سرى، وهنا المقصود يعني النعم التي سرت يعني انتشرت في الناس، لأنهم يقولون سرى فلان يعني كأنه واصل سير الليل بالنهار، يعني لم يكتفي بالسير نهارا بل واصل الليل بالنهار، فنعم الله تعالى سرت يعني نعم الله تعالى في كل وقت ليلا ونهارا، يعني لا تنقطع عن العباد في كل في وقت من الأوقات، ومن حكم فوق العقول الحكيمة، يعني وله حكم بالغة لا تحيط بها عقول الحكماء من البشر ومن المخلوقات، لا يحيط بحكمة الله سبحانه وتعالى. قال أمورا يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة، أمورا يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة، العقل هو مصدر عقلت البعير، يعني ربطته إيه؟ ربطته بحبل، و يعني في تعريف العقل في الاصطلاح قالوا هو نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية. نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية. العلوم الضرورية هي الأشياء التي يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التسليم بها، والنظرية التي تحتاج إلى استدلال وبرهان. ضروري اللي هو لا يحتاج إلى برهان، والنظري اللي هو ما يحتاج إلى برهان. فالعقل هو هذا النور الذي تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. وسمي العقل بهذا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك ويحجزه عما لا ينبغي، لأن العقل هو الربط والحبس، فالبعيد يعقل يعني يربط حتى لا يشرد. فكذلك العقل هو يعقل الإنسان، يعني كأنه قيد يقيده بدون العقل. يعني المجنون الذي لا عقل له، كذلك مثل الصبي الصغير الذي لم يكتمل عقله وكذا، فيتصرف تصرفات يعني تضره بسبب نقص العقل، ربما أهلك نفسه. فالعقل هو يحجز الإنسان عن المهالك. فهنا يقول أمورا يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا، يعني حكمة الله سبحانه وتعالى تبهر العقول وتأخذ بالألباب لما اشتملت عليه من العجائب، فالعقول تحار في إدراك ذلك لكنها لا تحيله. يعني حكم الله سبحانه وتعالى تحير العقول لكن العقول لا تحيلها، يعني ليست أشياء مستحيلة أو محالة، ولكنها تحتار في معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى. فالشرع قد يأتي بمحارات العقول ولكنه لا يأتي بمحالاتها. يعني ممكن العقل قد يحتار في إدراك الحكمة في تشريع من التشريعات، لكنه لا يحيله، يعني العقل لا يجزم بأن هذا الشيء يستحيل أن يكون بحكمة، ولكن العقل قد يحتار في إدراكها لكنه لا يحيلها، يعني لا يرى استحالة أن يكون هذا الشيء يعني على وفق الحكمة، ولكن هو يحتار في معرفتها وإدراكها. قال فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة، فنثبت هذا كله لإلهنا، ونثبت ما في ذاك من كل حكمة. وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وكروا راجعين بحيرة. يقول فنؤمن أن الله عز سبحانه وتعالى، أن الله عز، هذه جملة اعتراضية، يعني عز جملة ثناء على الله تعالى، يعني تقول الله عز وجل قال كذا وفعل كذا. فهنا الله عز، والعزة هي الغلبة والقهر والشدة والقوة، فالله سبحانه وتعالى عز، سبحانه وتعالى هو العزيز الذي لا غالب له، هو الغالب القاهر سبحانه وتعالى. فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام. الإبرام هو الإحكام، يقال أبرمت الأمر أي أحكمت الأمر. وإبرام لحكم المشيئة، يعني مشيئة الله سبحانه وتعالى مشيئة مبرمة، يعني محكمة بحكمة موافقة لحكمته سبحانه وتعالى، يعني ليست مشيئة مجردة عن الحكمة ولكنها مشيئة مقترنة بحكمة الله سبحانه وتعالى. فنثبت هذا كله لإلهنا، يعني نثبت لله سبحانه وتعالى القدرة، ونثبت له الخلق، ونثبت له الحكمة سبحانه وتعالى. قال ونثبت ما في ذاك من كل حكمة، نثبت له يعني القدرة والخلق والمشيئة، ونثبت أن ذلك بحكمته سبحانه وتعالى من المشيئة، يعني ليست مجردة عن الحكمة. وهذا مقام، المقام في بفتح الميم اللي هو ايه، مكان القيام يعني، في عندنا مقام ومقام، المقام اللي هو مكان الإقامة زي الجنة نقول ايه حسنت مستقرا ومقامة مكان إقامة، لكن مثلا الخطيب على المنبر يقول ايه في مقامي هذا مثلا، هي مقامي هذا مكان قيامي هذا او موضع قيامي هذا، المقام اللي هو القيام. فقال وهذا مقام، مرات موضع القيام، مرات القيام اللي هو الحسي بمعنى الوقوف، مرات القيام بالامر بمعنى يعني الدعوه اليه وال يعني والامر به وكذا الى اخره والعمل به. فقال وهذا مقام طالما عجز الأولى، الأولى يعني الذين، الأولى اسم موصول بمعنى الذين يعني، وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه، يعني الذين نفوه وكروا راجعين بحيرتي، وكروا يعني رجعوا محتارين، يعني هؤلاء الذين ايه نفوا، إما نفوا قدرة الله تعالى أو نفوا حكمة الله سبحانه وتعالى، دائما هي يعني تواجههم البراهين التي يعجزون عن ردها ويرجعون محتالين. ثم قال وتحقيق ما فيه بتبيين غوره وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة، قال وتحقيق ما فيه بتبيين غوره وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة هو المطلب الأقصى لوراد بحره، وذا عسير في نظم هذه القصيدة لحاجته تبيين علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة، لأوصافه الكريمة وأسمائه الحسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة، وهذا بحمد الله قد دان ظاهرا، وإلهامه للخلق أفضل نعمتي، وقد قيل في هذا وخط كتابه بيان شفاء للنفوس المريضة. طيب يقول وتحقيق ما فيه بتبيين غوره، أول شيء التحقيق، هذه الأبيات مرتبطة بعضها ببعض من 24 إلى 29، فيقول وتحقيق تحقيق الإيه، تحقيق الشيء يعني أن يكون الإنسان على يقين منه، تحقيق الشيء يعني أن يكون الإنسان على يقين منه، يعني إظهار كونه حقيقة والتيقن من إيه من الشيء. فيقول وتحقيق ما فيه بتبيين غوره، والغور هو انخفاض الإيه الشيء، ومنه غارة الماء، غارة الماء يعني غار الماء في البئر، يعني انخفض الإيه الماء حتى يعني نزل إلى الأسفل. فإذا تبيين الغور يعني الشيء اللي هو العميق الذي كأنه مدفون في الأسفل، فتبيينه يعني إخراجه إلى السطح وإظهاره وتوضيحه وتبيينه. قال وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة، تحرير حق الحق يعني تخليصه من شوائب الباطل، تخليصه من شوائب الباطل وبيان الصواب فيه، هو المطلب الأقصى. المطلب الأقصى يعني الأبعد، يعني المسجد الأقصى الأبعد، فهو المطلب الأقصى يعني هو غاية المطالب، غاية المطالب والمطلب الذي يعني يسعى للوصول إليه لوراد بحره، الوارد، وارد البحر، الوارد اللي هو المستقي الماء، يعني ورد ولما ورد ماء مدين، وجد عليه أمة من الناس يسأل. فورود الماء يعني الذهاب إليه للطلب السقيا منه يعني. فقال الذين يريدون هذا البحر يعني كناية عن سعة هذه المسألة، فالذين يريدون هذا البحر يعني ويطلبون يعني تبيين هذه المسائل، قال وذا عسر في نظم هذه القصيدة دي. يعني مسألة يعني الكلام عن حكم الله سبحانه وتعالى في كل أمر أمر به وفي كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، يقول يعني لا يمكن أن يحيط به في هذه القصيدة. لماذا تعليل هذا؟ قال بحاجته تبيين علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة، يقول لأنه إذا يريد أن يعني أن يستوفي الحديث عن حكم الله سبحانه وتعالى فإنه يحتاج أن يتكلم عن أوصاف الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى، يحتاج أن يتكلم عن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وأحكام دينه، يتكلم عن أحكام دين الإسلام وأفعاله في كل هذه الخليقة، يتكلم عن كل فعل فعله الله سبحانه وتعالى في هذه الخليقة وما يتعلق به من الفكر. قال وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا، وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا يعني قد ظهر هذا الأمر بحمد الله سبحانه وتعالى واتضح، وإلهامه للخلق أفضل نعمتي، يعني أن الله سبحانه وتعالى فطر النفوس السليمة على إدراك هذه الحقيقة، والنفس السليمة إذا تأملت في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وتفكرت فيها وتأملت في آيات الله الشرعية وتدبرتها فإنها تدرك هذه الحقيقة، وهي أن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثا وإنما خلقه لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. وقد قيل في هذا وخط كتابه، يقول إن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك ووضحه في كتابه الكريم، بيان شفاء للنفوس المريضة. القرآن الكريم فيه البيان تعليم والإرشاد، وفيه الشفاء للنفوس المريضة، يعني من عنده شك مرض، إما مرض الشبهات أو مرض الشهوات، وهنا النفوس المريضة بمرض الشبهات عندها شبهة في حكمة الله تعالى، إذا تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى فإن القرآن الكريم يشفي من هذه الأمراض ويبين للعبد يعني حكمة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية. لم لما يعني؟ قال فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية، وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعة. احنا ذكرنا هذه الأبيات هي رد على رجل رافضي اسمه محمد السكاكيني، ونظم هذه الأبيات على لسان رجل ذمي كأنه يهودي أو نصراني يعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى ويقول لماذا خلق الله يهوديا أو نصرانيا ولماذا لم يجعله مسلما وما الحكمة في هذا، وكذا يعترض على أفعال الله سبحانه وتعالى. فهو يقول له فقولك لم قد شاء، قولك لما شاء الله سبحانه وتعالى أن يهتدي فلان ويضل فلان، قال مثل سؤال من يقول فلم قد كان، الذي يقول لما شاء الله مثل سؤال من يقول لما كان الله في الأزلية، والأزلية هي القدم الذي لا بداية له أو هو استمرار الوجود في جانب الماضي، وقالوا مقابل الأزل يقابله الأبد، والأبد هو المستقبل الذي لا نهاية له أو هو استمرار الوجود في الزمن في جانب المستقبل، استمرار الوجود في الماضي اللي هو الأبد الأزل، واستمرار الوجود في المستقبل الأبد. الأزلية هي القدم الذي لا بداية له، والأبدية هي المستقبل الذي لا نهاية له. فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزليات، يعني كأن المعنى هنا مسألة الكلام على الصفات، فرع الكلام على الذات، والذي يتكلم هنا عن مشيئة الله وإرادته وحكمته وقدرته كالذي يتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى. فكما أنه يعني لا يجوز أن يسأل لما كان الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا يصح أن يسأل لما كان الله سبحانه وتعالى، فليس له أن يسأل عن ذات الله سبحانه وتعالى ولما كان الله تعالى، فكما أنه لا يصح أن يسأل عن هذا، لا يصح أن يسأل عن مشيئته سبحانه وتعالى لما شاء هذا ولم يشأ هذا. ممكن العقول يعني تتفكر وقد يعني تستنبط بعض الحكم وكذا، لعل الحكمة كذا أو لعل الحكمة كذا، لكن في النهاية لا يمكن أن تحيط العقول بجميع الحكم، وهناك أسرار خفية من حكم الله تعالى لا تحيط بها. قال وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعته. يعني مما ذكر في شرح هذا يعني أنه لا نزاع بين العقلاء أن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء. إذن العقل يدل على أنه لا يصح أن يسأل الإنسان، أتمنى أن الكلام على سؤال الاعتراض يعني، وفي برضو السؤال عن حكمة الله تعالى ومشيئته، مرات سؤال المتعلم اللي هو يحاول يعني التماس بعض الحكم يعني يثني بها على الله تعالى وكذا، في حدود ما يستطيع العقل البشري يعني إدراكه من حكم الله تعالى، لكن العقل لا يحيط بجميع حكم الله تعالى في مخلوقات، يدرك بعض الحكم ويفهمها لكن يخفى عليه الكثير منه. لكن فالسؤال إذا هو بغرض التعلم لا بأس به، لكن إذا كان السؤال اللي هو السؤال المعترض فهذا هو السؤال المذموم المنهي عنه المحرم في كل شريعة، أنه يسأل لما شاء الله تعالى كذا، يعني سؤال اعتراض، لماذا شاء الله تعالى أن يضل فلان ويهتدي فلان، ولماذا شاء الله أن يغتني هذا ويفتقر هذا ويصح هذا ويمرض هذا، هذا سؤال اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، هذا السؤال محرم في كل الشريعة ومحرم في العقول السليمة أيضا. لماذا؟ يقول أن العقل السليم يدل على أنه للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، ولا يلزم ليكون تصرفه سليما أن يدرك غيره الحكمة في تصرفاته، وليس لأحد حق الاعتراض عليه في تصرفه إذا لم يعلم السر في أفعاله. واضح؟ المالك يتصرف في ملكه كيف يشاء، وليس لأحد أن يعترض على أحد تصرف في ملكه يقول له لما فعلت هذا في ملكك ولم تفعل هذا. ثم كذلك يعني خاصة إذا كان هذا المالك له من العلم بملكه ما يخفى على السائل، فبالتالي يكون للمالك يعني مقاصد وحكم لا يمكن للسائل أن يعرفها، فبالتالي ليس له أن يعترض عليه. قال ولا نزاع بينهم أن البارع في علم من العلوم أو فن من الفنون أو صنعة من الصنائع أنه قد يعمل أعمالا لا تدركها عقول الذين لم يقفوا على أسرار ذلك العلم أو الفن أو الصنع، كما هي الحال في علم الطب والهندسة ونحوها. يعني الآن لو شخص لا يحسن الطب، بعدين يذهب إلى الطبيب والطبيب يقول له خذ من هذا الدواء، ولا تأخذ من هذا الدواء، وتأخذه مثلا حبة في اليوم ومقدارها كذا، فإذا هو لا يحسن الطب ليس له أن يعترض على الطبيب لماذا من هذا الدواء، ولماذا لا أخذ من الدواء الثاني، ولماذا حبة واحدة مش حبتين، ولما أخذ الجرعة كذا، لأن طالما أنت لا تعلم سر ذلك، وهو يعني فعل ذلك بحكمة، لأنه هو يعلم إن هذا هو الأصلح لك والأنفع لك في حدود علمه ومعرفته. كذلك المهندس مثلا يجي يبني البيت ويقول هنا يوضع العمود، يوضع في هذا المكان وليس في هذا المكان، ويوضع فيه مقدار كذا من الحديد ومقدار كذا من وقياسات معينة وكذا. الذي لا يحسن الهندسة ليس له أن يعترض عليه ويقول له نشيل هذا العمود من هنا وننقله هنا ونضع حديد هنا زيادة وهنا ناقص، ممكن إيه يخرب إيه صنعة الصانع، حتى الخياط والطباخ واللي كذا يعني يكون له إيه معرفة بأسرار حرفته ومهنته ويتصرف وفق علمه وخبرته ومعرفته. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فيقول المخلوق يعني لا يمكن أن يطلع على علم الله سبحانه وتعالى وحكمته في خلقه، فبالتالي ليس والله سبحانه يتصرف في ملكه، هذا الكون كله هو ملك لله سبحانه وتعالى، هو خالقه وهو موجده وهو المالك له سبحانه وتعالى وهو العليم بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وهنا السائل إذا كان يسأل سؤال تعلم، يعني ممكن تروح للطبيب تقول له مثلا إيه بغرض التعلم، يعني ليه مثلا الجرعة ما تكونش أزيد، ليه مثلا مرة، ممكن يعلمك ويرشدك بعض الحكم وبعض في حدود ما يدركه عقلك، ولكن يخفى عليك أشياء لا تعلمها. فهذا في بين المخلوقين، فما بالك بحكمة الله سبحانه وتعالى سواء في الخلق أو في الأمر، يعني برضو إيه حكمة الله في الخلق وكذلك حكمته في الأمر. في الخلق يعني في هذه المخلوقات، لماذا جعل الله السماوات سبعا والأراضين سبعا، لماذا جعل الشمس في هذا الموضع وجعل القمر في هذا الموضع وجعل للإنسان قلبا ورئة ووضع العين في هذا المكان، ولماذا العين ما كانتش في الخلف ولا كانت في الأنام ولا كانت كذا. في خلق الله سبحانه وتعالى هناك حكمة، كل يعني لو تأمل الإنسان في خلق الإنسان كل شيء موضوع بالإيه بما يعني هو أنفع للإنسان وأصلح له. كذلك في باب الأمر يعني هو الشريعة أيضا، لماذا حرم الله تعالى الزنا والربا والسرقة وشرب الخمر، لله تعالى حكم في ذلك، إن أدركتها فبها، أدركت بعض هذه الحكم فبها ونعم، إن لم تدركها فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا. هناك بعض التشريعات يعني قد يدرك الإنسان بعض حكم الله تعالى فيها ويخفى عليه كثير منها، وهناك يعني أمور لا يدرك العبد حكمتها، لماذا الصلوات كانت خمسا ولم تكن الذي أوجبها الله في اليوم والليلة، لماذا كان الظهر أربعا والمغرب ثلاثا، ولماذا الصوم في رمضان وليس في شعبان، ولماذا. فهناك أشياء يعني قد لا يدركها هي عقل الإنسان لكنه يسلم لحكمة الله سبحانه وتعالى، وهو نفس التسليم هو أيضا حكمة، هو في حد ذاته يعني من حكم الله تعالى أنه يريد من عبده أن يكون إيه مسلما لأمره وحكمه، فقد يشرع سبحانه وتعالى أشياء يعني يعجز عقل الإنسان عن إيه إدراك شيء من مقاصده، وخلاف مثلا تحريم الزنا والسرقة ممكن الإنسان يدرك بعض الإيه الحكم والمقاصد في أضرار هذه الأشياء وكذا، لكن قد يكون هناك أضرار أخرى لا يدركها العقل. قال وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرة. هنا سيذكر إيه ثلاثة مذاهب ضالة يعني منحرفة في هذا الباب ويرد على القائلين به. فأول شيء يقول وفي الكون تخصيص كثير، وفي الكون تخصيص كثير، التخصيصات يعني مثل إيه أن الله سبحانه وتعالى خص بعض الموجودات بأن تكون عالية وبعضها بأن تكون إيه سافلة، وبعضها جعله الله كبيرا وبعضها جعله الله صغيرا، وبعضها متصلا بغيره وبعضها منفصلا عن غيره، وبعضها على صفة وبعضها على صفة إيه أخرى، قال في قوله سبحانه وتعالى إيه صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وقال سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء والله سبحانه وتعالى شاء أن تكون بعض المخلوقات تطير، وبعضها يعيش في الماء، وبعضها يعيش في الهواء، وبعضها يمشي على رجلين، وبعضها يمشي على بطن، وبعضها يمشي على 4، وبعضه له جناحان، وبعضه له كذا وكذا من أنواع التخصيصات الكثيرة. قال: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته. هذا يدل على أن على أن الله سبحانه وتعالى مريد وله حكمة فيما يريد، ويدل على عموم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه يعني قادر على كل شيء، فأوجد الشيء وضده، وخلق الليل والنهار والشمس والقمر والحر والبرد والعالي والسافل وكذا. فجعل الله سبحانه وتعالى المخلوقات متنوعة لتدل على عموم قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، وتدل أيضا على أنه ما أراده سبحانه وتعالى كونا فإنه يكون، أراد أن يكون هذا كذا وهذا كذا، فهو قادر على إيجاد الأشياء المتباينة والمختلفة. طيب يقول: وإصداره عن واحد بعد واحد، أو القول بالتجويز رمية حيرتي. يعني إذا هو وصف هذين المذهبين بأنه رمية حيرتي، يعني قول قاله المحتارون الذين لم يهتدوا إلى الحق. المحتار اللي هو الذي يعني التبست عليه السبل ولم يهتدي إلى طريق الحق. فهؤلاء الذين لم يهتدوا إلى طريق الحق منهم من قال إصداره عن واحد بعد واحد. فهذول يعني من الفلاسفة يعني منهم من يقول إن الله سبحانه وتعالى واحد لا يصدر عنه إلا واحد، لا يصدر عنه إلا واحد. فيقولون إن الله سبحانه وتعالى أوجد العقل الأول. يقول لك الله سبحانه وتعالى، ولله تعالى المثل الأعلى، يعني يضربون المثل، يقول لك مثلا في المخلوقين تجد مثلا الملك أو كذا لا يباشر الأشياء بنفسه أو كذا، فهو مثلا يخصص شخصا هو اللي يفعل مثلا أشياء معينة، يوكله بفعل هذه الأشياء وهو لا يتصرف فيها، والموكل هذا هو اللي يختار ما يراه المصلحة وكذا. فلله تعالى المثل الأعلى، فيقول إن الله تعالى لم يخلق الأشياء يعني كلها، وإنما خلق شيئا واحد فقط، ثم يسمونه العقل الأول أو الفلك الأول، وبعدين الفلك هذا هو خلق شيئا ثانيا. يعني ممكن نقرأ كلامهم مثلا، يقول لك يعني يعني يزعمون أن الله سبحانه وتعالى خلق اللي هو العقل الأول، وبين العقل الأول أو يسمونه الفلك الأعلى، والفلك الأعلى هو أوجد الفلك الثاني، والثاني أوجد الثالث، والثالث أوجد الرابع، لغاية ما يوصلوا إلى القمر. فيقول لك القمر هو يعني الفلك اللي قبل القمر هو أوجد القمر، وبعدين القمر هو اللي أوجد الريح والهواء والتراب الهواء والتراب والماء والنار، النار والماء والتراب والهواء. فيقول لك القمر هو أوجد هذه الأشياء، وبعدين هذه العناصر الأربعة هي اللي أوجدت المخلوقات الأخرى والعياذ بالله تعالى. ففي النهاية يقول إن الله تعالى لم يخلق إلا شيئا واحدا، وبعدين هذا المخلوق الأول اللي هو يسموه العقل الأول الذي خلقه الله تعالى، أو الفلك الأعلى ولا كذا، ثم هذا المخلوق خلق مخلوقا آخر، والثاني نشأ عنه ثالث، لغاية ما يوصلوا يعني للمرحلة اللي هي قبل الأخيرة اللي هو القمر، وبعدين القمر هو أوجد الهواء والماء والتراب والنار، وبعدين هذه الأمور الأربعة هي بقى اللي أوجدت بقية الموجودات يعني وكذا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا معنى إصداره عن واحد بعد واحد. ده كلام الفلاسفة، يعني يقول لك الواحد أصدر واحدا، نشأ عنه شيء واحد، ثم الواحد اللي هو الثاني هذا هو أوجد أوجد الثالث، والثالث أوجد الرابع، وهكذا يعني. فهذا القول، أو القول بالتجويز، القول بالتجويز، القول بالتجويز اللي هو قول يعني دول طبعا فرقة من الفرق الضالة، ممن يقولون لو عذبنا الله على خلقه فينا لكان جائزا، وإنما يعذبنا على ما نخلقه نحن، وإنما يعذبنا على ما نخلقه نحن. وقالوا يجوز على الله تعذيب ملائكته وأنبيائه وتعذيب أهل طاعته، ويجوز على الله إكرام إبليس وجنوده وجعلهم فوق أوليائه في النعيم المقيم، وهكذا إلى آخره. فدول القائلون بالتجويز، القائلون بالتجويز. فإذا هذه المذاهب الثلاثة الذين يعني ثلاثة مذاهب رد عليها المؤلف رحمه الله تعالى. فإذا المذهب الأول هو مذهب القائلين بأن صانع العالم يفعل بالطبع والإيجاد، يعني توضيح المذاهب الثلاثة المردود عليها في هذين البيتين. المذهب الأول مذهب من قال إن صانع العالم وهو الله سبحانه وتعالى يفعل بالطبع والإيجاد كإحراق النار وتبريد الماء، يعني إن الأفعال يقول إن أفعال الله تعالى ليست باختياره ولا بمشيئة. مثلا مثل النار تحرق، فهل النار هي لها ما تختار أنها تحرق أو لا تحرق أو لها مشيئة في هذا الأمر؟ لا، يعني هي طبعها أوجب أن تحرق ما دخل فيها يعني. فيقول إن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون، يعني بطبعه وجد عنه المخلوقات، ليس عن إرادة منه ولا عن حكمة منه سبحانه وتعالى. وككون الماء يعني في طبعه التبريد مثلا، والحجر الثقيل إذا وضع في الهواء فهو في طبعه أنه يهبط إلى الأسفل وكذا، فيزعمون أن الله سبحانه وتعالى هو في طبعه الخلق والإيجاد، هذه أشياء تنشأ عن الله تعالى عن غير اختيار منه ولا مشيئة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا المذهب رد على أصحابه شيخ الإسلام بقوله وفي الكون تخصيص كثير، الكون فيه تخصيصات كثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بمشيئة واختيار وإرادة وحكمة. وذلك لأن مثلا الأشياء التي تخلق يعني توجد أشياء بطبعها ويترتب عليها أشياء بطبعها من غير اختيار ولا مشيئة، فإن الفاعل بالطبع لا يتمادى زمن فعله ولا يتخصص بعد وجود فاعله ببعض الأزمنة والأمكنة دون بعض. يعني مثلا النار تحرق، فإحراق النار لا يتمادى، يعني تجد لو نار وضعت فيها أشياء مصيرها أن تخبو وينقطع إحراقها، فالذي يفعل بالطبع لا يتمادى زمن فعله، وكذلك لا يتخصص بزمان ولا بمكان ولا كذا ولا، بينما يعني الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ولم يزل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، فدل على أن هذا ليس مسألة أنه بالطبع. ثم كذلك نجد التخصيص، أن الله تعالى خصص بعض المخلوقات بشيء وخصص بعض المخلوقات بشيء، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بمشيئة واختيار. بالنسبة للمذهب الثاني اللي هم قول القائلين إن واجب الوجود واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فيزعمون أن الله تعالى صدر عنه الفلك الذي هو دونه، وعن ذلك الفلك صدر عنه الفلك الذي هو دونه، إلى أن انتهى التدريج إلى فلك القمر، وهو الذي يلي العالم السفلي وهو عالم الكون، وأثر فلك القمر في العناصر الأربعة، النار والهواء والماء والأرض أو التراب، وهذه العناصر الأربعة تركب منها العالم، وكذا إلى آخره، تعالى الله عما يقول. والمذهب الثالث مذهب القائلين، مذهب بالنسبة لهذا المذهب يعني من الرد عليه أيضا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله عز وجل الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت، السمندل قالوا يعني دابة تعيش في النار، يزعمون أنها دابة تعيش في النار ولا تحترق بها، حشرة أو دابة الله تعالى أعلم، والياقوت الحجر المعروف لا يتأثر بالنار ونحوها لم تحرقها، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته. ويقول إن ما سوى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يمكن أن يوجد عنه بذاته شيء، يعني من ضمن الرد عليهم أنهم يقولون أن الله تعالى خلق شيء، ثم الشيء مثل الفلك الأعلى ولا العقل الأول ولا كذا الذي خلقه الله هو وحده بدون مشيئة الله وأوجد الشيء الثاني، فهو يقول ليس هناك شيء سوى الله سبحانه وتعالى يمكن أن يستقل وحده بإيجاد شيء، يعني أي شيء سوى الله سبحانه وتعالى يمكن أن يستقل وحده بإيجاد شيء. وضرب الأمثلة، يعني النار لا يمكن حتى أن تستقل وحدها بإيجاد الإحراق، بل تحتاج إلى أن تكون الذات قابلة، يعني إلى ذات جعلها الله قابلة لأن تحترق وأن تسلم من الموانع التي تمنع الإحراق. والشمس مثلا شعاعها لا يؤثر بنفسه، وإنما يعني كل شيء له شروط وله أسباب، ولا بد أن تنتفي عنه موانع وتحصل حتى يؤثر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يسبب هذه الأسباب، وهو الذي يضع هذه العلل ويقدر هذه الموانع أو وجودها أو عدمها. فإذا يعني حتى أي موجود سوى الله سبحانه وتعالى فهو لا يوجد بنفسه، وكلمة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، يعني الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يوجد ما يشاء بذاته وبقدرته سبحانه وتعالى وبمشيئته وحكمته، لكن أي مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يستقل بالإيجاد، يعني هم أثبتوا الاستقلال بالخلق والإيجاد، يعني كأن القمر هو الذي خلق بمفرده بدون مشيئة الله خلق هذه المخلوقات، وأن التراب والماء وكذا كأنه خلق بنفسه وبطبعه بدون مشيئة الله وبدون إرادة الله خلقنا، فهذا كله كلام باطل. بالنسبة للمذهب الثالث وهو مذهب القائلين بالتجويز، فهؤلاء يعني ينفون حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنهم جعلوا مرد الأمر إلى محض المشيئة، يعني كأنه مجرد مشيئة خالية عن الحكمة، فبالتالي لو شاء الله لعذب الأنبياء ولا أنعم على إبليس في الجنة ولا كذا، كل شيء جائز، لأن مثلا إكرام الأنبياء بالجنة ليس لحكمة ولا لشيء جعله الله تعالى فيهم، يعني بقدرته سبحانه وتعالى يجعلهم يعني أهلا لأن يكرمهم الله تعالى ولا كذا، وإنما يقول مجرد مشيئة أن الله شاء أن يعذب هذا وينعم على هذا، وليس هناك حكمة من وراء ذلك، وإنما هو محض مشيئة. فيقول هذه المذاهب كلها رمية حيرتي، يعني دعوة بلا برهان، وإنما هو رأي صدر عن عقول حارت، عن عقول حارت ولم تهتدي يعني إلى طريق الحق. مش واضح المعنى؟ البيتان 34 و 35 قال: ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى وإصدارها عن حكم محض المشيئة. يقول ولا ريب يعني ولا شك في تعليق كل مسبب، والمسبب هو ما يوصل إليه، ما يوصل إليه بالسبب، المسبب اللي هو إيه؟ النتيجة، يعني نتيجة السبب، ما يوصل إليه السبب، والسبب هو ما يوصل إلى الشيء، ما يوصل إلى الشيء. فيقول ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، والعلة هي ما يتوقف عليه وجود الشيء، والموجبية اللي هي الايه من الموجب وهو السبب، يعني العلة التي هي سبب إيجاد الشيء. فيقول لا ريب يعني لا شك أن كل مسبب لا بد له من سبب، وكل معلول لا بد له من علة، من علة موجبة له يعني، وكل شيء لا بد له من مادة قد خلق منها. يعني يقول نحن لا ننكر الأسباب، يعني نحن إيه؟ لا ننكر الأسباب، يعني لا ريب في وجود الأسباب، يعني كوننا نرد على الذين قالوا إن الله تعالى خلق شيئا ثم هذا الشيء خلق الذي بعده والثاني خلق الذي بعده، فكنا نبطل كلام هؤلاء لأنهم اعتقدوا أن هذه الموجودات أنها تخلق بذاتها من غير مشيئة الله ومن غير إرادته. لكن هذا لا يعني أن ننكر تأثير الأسباب في المسببات، فالله لكن في النهاية هو من إيجاد الله سبحانه، الله تعالى هو الذي خلق السبب وهو الذي جعل فيه يعني إذا شاء سبحانه وتعالى أن يعمل هذا السبب ويتحقق مسببه. فجميع الأسباب مردها إلى قضاء الله تعالى وقدره، وتنتهي إلى قضائه وقدره. هنا نقل عن الطوفي في شرحه على تائية القدر قال: ومثال تعلق الأسباب بمسبباتها أن سبب وجود الحر حرارة الهواء المتصل بالأجسام، وسبب حرارة الهواء علو الشمس في الفلك، وسبب علو الشمس اختلاف حركات فلكها وانتقالات، وسبب حركات فلكها حركة الفلك الأعلى المسمى بفلك الأفلاك وكذا إلى. فيعني لا مانع أن الله سبحانه وتعالى جعل الشمس سببا في أشياء بمشيئته وقدرته، وهذه الأشياء سبب في أشياء أخرى، لكن هي فقط مجرد سبب، ولكن خالق الأشياء وموجدها هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والله عز وجل يخلق الأشياء بأسباب يقدرها سبحانه وتعالى. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله: يظن كثير من الناس أن إثبات الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا غلط فاحش جدا، وهو عائد على القدر بالإبطال، وهو أيضا إبطال للحكمة، وكأن هذا الظان يقول ويعتقد أن الإيمان بالقدر هو اعتقاد وجود الأشياء بدون أسبابها الشرعية والقدرية، وهذا نفي للوجود لها، فإنها كما ذكرنا أن الله ربط الكون بعضه ببعض ونظم بعضه ببعض وأوجد بعضه ببعض إلى آخر كلام. يعني الله تعالى يعني جعل الحرث والسقي سببا لإيجاد الحبوب والثمار، وجعل النكاح سببا في إيجاد الأولاد، وجعل العمل الصالح سببا في دخول الجنة، فإذا مرد الأمر إلى قضاء الله تعالى وقدره، ولكننا لا ننكر الأسباب. فيقول: بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى وإصدارها عن حكم محض المشيئة. فيقول يعني أسباب العالم متعلق بعضها ببعض، ولكنها تنتهي إلى قدرة الله وإرادته سبحانه وتعالى. ومشيئة الله عز وجل، مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني لا، إذا أراد الله سبحانه وتعالى إيجاد شيء فمشيئة الله سبحانه وتعالى ليست كمشيئة المخلوقين. يعني المخلوق كما ذكرنا إذا أراد شيئا لا يستطيع أن يوجد شيئا بنفسه، وإنما يحتاج إلى أشياء أخرى لابد من وجودها واجتماع أسباب وشروط واندفاء موانع وكذا. لكن الله سبحانه وتعالى يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. طيب. بعدها يقول: وقولك لم شاء الإله هو الذي أزل عقول الخلق في قعر حفرتي، فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية. الأبيات من 36 إلى 38. فيقول: وقولك، يعني أيها السائل، يخاطب الإيه؟ هذا الرافضي أو الذمي الذي يسأل هذه الأسئلة. فيقول: وقولك لم شاء الإله، يعني لما شاء الله سبحانه وتعالى إيجاد الأشياء أو إيجاد الشر أو إيجاد المرض أو الضرر أو كذا. وهذا السائل يسأل سؤال اعتراض، ليس سؤالا بغرض التعلم يعني والتعرف على بعض حكم الله سبحانه وتعالى في خلقه، وإنما يسأل سؤال معترض. فيقول: وقولك لم شاء الإله هو الذي أزل عقول الخلق. أزل من الزلل، والزلل هو الضلال والانحراف والسقوط، فأزل عقول الخلق في قعر حفرتي، يعني أسقطهم، يعني زي قال زلت به قدمه، يعني انزلقت به قدمه، فزل أزل عقول الخلق في قعر حفرتي، يعني أسقط عقولهم في حفرة سؤالهم سؤال معترض على مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: فإن المجوس القائلين بخالق لنفع، المجوس يعتقدون وجود خالقين، خالقا للنفع ورب مبدع للمضرة، يعني يعتقدون وجود خالق للنفع ووجود خالق آخر أو رب آخر أبدع المضرة، يعني أوجد المضرة وخلقها. فالمجوس اللي هم الذين كانوا يعيشون في بلاد الفرس، وبعضهم كان في العراق وبعضهم كذا، فهؤلاء المجوس يعتقدون وجود خالقين. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقال الله سبحانه: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فقال: سؤالهم عن علة، عندكم السر ولا الشر؟ يعني عندي يعني في بعض النسخ فيها عن علة السر وبعضهم عن علة الشر، فهي ممكن يعني لو النسخة اللي فيها عن علة الشر قد تكون يعني أوضح في المعنى. هنا قال: سؤالهم عن علة الشر، يعني لماذا أوجد الله سبحانه وتعالى الشرور. فسؤالهم عن علة الشر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية. الثانوية اللي هو اعتقاد إلهين اثنين. فسؤالهم سؤال اعتراض، يعني قالوا لماذا أراد الله الشر، فأدى بهم هذا السؤال إلى أن قالوا: ننزه الله عن خلق الشر. قالوا: ننزه الله عن خلق الشر. فقالوا: الله تعالى خلق الخير فقط، وهو إله النور، وهو الذي خلق الخير. ثم زعموا وجود خالق آخر هو الذي خلق الشر بسبب سؤالهم عن ممكن نقول السر اللي هو سر المخلوقات وكذا، أو سؤالهم عن عن الشر، يعني سؤال اعتراض على أن يكون الله سبحانه وتعالى أوجد الشرور وأن يكون هو الذي أراد ضلال الضال وأراد كفر الكافر وأراد إمراض المريض وفقر الفقير وكذا إلى آخره. فقالوا إذن هذه الشرور إنما خلقها غيره، وهو تعالى الله عما يقولون لم يخلق إلا الخير، فأدى بهم إلى اعتقاد خالقين للكون وجعلوا لله تعالى شريكا في خلقه سبحانه وتعالى. ذكر الشارح يعني نقل هنا بعض نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله، ممكن نلخص يعني كلامه عن بعض الحكم في خلق الشر وإيجاد الشر، وضرب المثال بإبليس مثلا، يعني إبليس لماذا أوجد الله تعالى إبليس وشاء سبحانه وتعالى أن يضل إبليس وأن يكون لإغواء العباد وإضلالهم وكذا. فقال يعني من الحكمة في خلق إبليس أن يظهر للعباد، أن يظهر الله سبحانه وتعالى للعباد قدرته على خلق المتضادات والمتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وهي سبب كل شر، وخلق في مقابلها ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأزكاها والتي هي مادة كل خير إلى آخر ومن الحكم أن الله تعالى أراد أن يكمل لأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة إبليس وحزبه وإغاظته بطاعة الله تعالى والاستعاذة بالله منه. وثالثا حصول الابتلاء، وذلك أن إبليس خلق ليمتحن به الخلق وليتبين به الخبيث من الطيب. رابعا ظهور آثار أسمائه تعالى ومقتضياتها ومتعلقاتها، فمن أسمائه الرافع الخافض، المعز المذل، الحكيم الحكم العدل، وهذه الأسماء تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكامها، يعني ولو كان الخلق كلهم مطيعين ومؤمنين لم تظهر آثار هذه الأسماء. يعني أراد الله تعالى أن يخلق خلقا يظهر فيهم أثر اسمه المذل وأثر اسمه الخافض والمنتقم والجبار المنتقم من المجرمين وكذا، فيخلق خلقا يكونون مجرمين أهلا لأن ينتقم الله تعالى منهم ويظهر فيهم أثر هذه الأسماء. خامسا استخراج ما في طبائع البشر من الخير والشر، فالطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر والطيب والخبيث، وذلك كامن فيها كمون النار في الزناد، فعندما يقدح الزناد فتشتعل النار، فالنار هي كامنة فيه بس تحتاج إلى أن يقدح حتى يشتعل. فخلق الشيطان مستخرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل، يعني فيه قوة الشر لكن أراد الله تعالى إظهارها إلى حيز الفعل والوجود. وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل. سادسا ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه، كآيات الطوفان وآية الريح وآية إهلاك ثمود وإهلاك قوم لوط وانقلاب النار على إبراهيم بردا وسلاما، والآيات التي أجراها الله على يد موسى عليه السلام. فلولا تقدير كفر الكافرين وجحد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات الباهرة التي يتحدث بها الناس جيلا بعد جيل. البيت الذي بعده 39 و40، قال وأن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم بعلتي بغوا علة في الكون بعد انعدامه، فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلتي. يقول وأن ملاحيد الفلاسفة الأولى، ملاحيد جمع ملحد، ملاحيد جمع ملحد، والملحد هو من عدل عن الحق أو مال عنه وانحرف عنه، وأدخل فيه ما ليس منه. وأن ملاحيد الفلاسفة، فالإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، أو الانحراف عما يجب اعتقاده أو عمله. وأن ملاحيد الفلاسفة الأولى، يعني الذين الملحدون من الفلاسفة، والفلاسفة جمع فيلسوف، وهي كلمة يونانية مركبة من كلمتين فيلا وسوفيا، فيلا وسوفيا، فيلا أو فيلو اللي هي معناها المحبة والإيثار، فيلا أو فيلو كلمة يونانية في أصلها يعني معناها محبة الشيء أو إيثاره، وسوفيا اللي هي الحكمة. وإن الفيلسوف معناها محب الحكمة أو مؤثر الحكمة. ثم عربت الكلمة يعني صارت تستعمل بهذا. يقول: وأن ملاحيد الفلاسفة الأولى، يعني الذين يقولون بالفعل القديم بعلته، يعني هؤلاء الفلاسفة الذين يقولون إن الله يعلم الأشياء، يعني من معتقدات الفلاسفة أن الله يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت لا يدخل تحت الزمان ولا يعلم الجزئيات. تعالى الله عما يقولون، يقول الله تعالى يعلم الأشياء، العلم الكلي الذي لا يدخل تحت الزمان، وأنه تعالى الله عما يقولون لا يعلم الجزئيات التي توجب أو التي يوجب تجدد الإحاطة بها تغيرا في ذات العالم. تعالى الله عما يقولون، هذا كلام ابن سينا. يعني هذا يقتضي أن الله تعالى لا يعلم شيئا، تعالى الله عما يقولون، لأن كل ما هو في الخارج هو جزئي، يعني كل ما هو خارج عن ذات الله فهو يعتبر من الجزئيات، وهم يزعمون أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات. ورد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فنجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن علمه بكل جزء، يعني ليس هناك حبة في الأرض ولا رطب ولا يابس ولا ورقة شجرة تسقط إلا والله سبحانه وتعالى يعلمها. إذن علمه سبحانه وتعالى شامل لكل شيء. ثم هو سبحانه قد قال إن الله بكل شيء عليم، فيشمل الكلية والجزئية. ثم كذلك أيضا الفلاسفة ينفون تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى، لأنهم ينفون أن يكون مختارا سبحانه وتعالى في أفعاله، فيقولون هو موجب بالذات، يعني كما مر بنا أن الفلاسفة يقولون إن الله تعالى يعني في طبعه وذاته الخلق والإيجاد، مثلما النار من طبعها الإحراق والماء من طبعه الإغراق أو التبريد، أو فهذا شيء يعني مجرد أثر ينشأ عنه من غير اختيار، يعني كما أن النار ينشأ عنها الإحراق من غير يعني اختيار ولا مشيئة، وإنما هو يعني لطبيعتها وذاتها وكذا. تعالى الله عما يقولون، يقولون الخلق هو من طبيعة الله ومن طبع الله وذاته، وليس يعني بمشيئة منه سبحانه وتعالى، ولا بعلم ولا بحكمة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويقولون هذه الجزئيات الموجودة في الكون إنما هي بواسطة العقل الفعال الذي هو العقل العاشر، ولكن في عندهم 10 مراحل، والعقل الفعال اللي هو العقل العاشر هذا اللي هو أثر زي ما ذكرنا عن القمر يوجد الأشياء الأربعة، العناصر الأربعة اللي منها الكون وكذا إلى آخره. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالشيخ السعدي أيضا في شرح البيتين يقول: يعني أن ملاحدة الفلاسفة المعطلين لله ولكتبه ورسله المكذبين لهم، لأن هؤلاء الفلاسفة كلامهم أيضا هي أن الله تعالى لم يرسل رسلا ولا أنزل كتبا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يزعمون أن الرسل هم مجرد ناس أذكياء و أرادوا دلالة الناس إلى الحق وكذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إن الكتب يعني هي مجرد يعني العلوم يعني فاضت على نفوسهم وعبروا عنها وتعالى الله عما يقولون. فكلامه في النهاية هو تعطيل لله سبحانه وتعالى ولرسله ولكتبه. أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك حيث حكموها في البحث عن علة إيجاد هذا الكون فلم تهتدي لذلك لقصورها. فزعم كثير منهم أن هذا العالم قديم، يعني من العالم إيه؟ لم يكن عدما فأوجده الله، يعني من معتقدات الفلاسفة أيضا يقولون بقدم العالم، يقولون قدم العالم، يقول لك أن العالم هذا لم يكن عدما فأوجده الله، يقول العالم قديم لم يكن عدما فأوجده الله، وإنما هو قديم، يعني كما أن الله قديم فالعالم قديم، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني لم يكن له أول ولا آخر ولم يسبق لعدم. البيتان بعد ذلك 41 و42 قال: وإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية النسخة عندكم بخوضهم، نعم قال بخوضهم في ذاكم صار شركهم وجاء دروس البينات بفترته. يقول وإن مبادئ الشر في كل أمة، المبادئ جمع مبدأ وهو أول كل شيء، وإن مبادئ الشر يعني بدايات الشرور في كل أمة ذوي ملة، ذوي ملة يعني ذوي دين وشريعة ميمونة، والأمة هنا بمعنى الجماعة من الناس، ذوي ملة يعني ذوي دين وشريعة ميمونة يعني مباركة من اليمن الذي هو البركة، نبوية يعني كانوا على شريعة نبي من الأنبياء. كان هنا يشير إلى بداية انحراف اليهود وبداية انحراف النصارى وبداية انحراف من ضل من المسلمين في هذا الباب. فمبادئ الشرور في كل جماعة من الناس كانوا على دين رسول من الرسل الكرام ثم انحرفوا عن دينه واتبعوا في باب القدر. بخوضهم في ذاكم صار شركهم، يعني خاضوا في هذا الباب فحدث الشرك بسبب خوضهم في هذا الباب. وجاء دروس البينات، دروس البينات يعني انمحاؤها من المحو، يعني محو الزوال وزوال أثر الشيء. قال إن محى الشيء يعني زال أثره، درس يعني إن محى، فالدروس هو الانمحاء اللي هو زوال أثر الشيء. فيقول وجاء دروس البينات بفترة، والفترة هي السكون بعد الحدة واللين بعد الشدة والضعف بعد القوة، والمراد به هنا المدة بين النبيين، المدة بين النبيين. فإذا يعني خلاصة معنى البيتين أن أصل الشر وأوائله في كل أمة من الأمم السابقة المنتسبة إلى الأنبياء كاليهود والنصارى إنما كان بسبب خوضهم بالباطل في أفعال الرب سبحانه وتعالى، فخاضوا فيها بالباطل واعترضوا على حكمة الله تعالى و أدى بهم ذلك إلى الوقوع في الضلال. قال ويكفيك نقضا أن ما قد سألته، قال ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة. قال ويكفيك نقضا يعني يكفي نقضا لكلامك، يعني ردا عليه وإبطالا له، أن ما قد سألته، أن سؤالك الذي سألته من العذر، والعذر هو دفع العاقل اللائمة عن نفسه لأمر ما، دفع العاقل اللوم عن نفسه لأمر ما فهذا يسمى العذر، أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة، يعني ما اعترضت به من الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي فإن بطلانه مستقر في فطرة كل عاقل يدركه بالفطرة أي بالبديهة من غير نظر ولا تأمل. وهذا البيت سيوضحه الأبيات التي بعدها. يعني هو الآن يخاطب هذا المعترض الذي يقول هذا السكاكين الرافضي هذا الذي نظم السؤال على لسان الذمي، فهو يعترض يقول إذا كان الله تعالى قد قضى على اليهود والنصارى بالكفر فلماذا يعذبهم؟ فهو يحتج بالقدر، يجعل القدر عذرا لهم، يريد أن يرفع اللوم عنهم بسبب الاحتجاج بالقدر. لو مثل طريقة مشركي قريش قالوا لو شاء الله ما أشرك، فهو يعترض يقول لماذا يعذبهم الله وهو الذي سبحانه وتعالى شاء أن يكفروا. فيقول التماسك العذر عن طريق الاحتجاج بالقدر فهذا كلام مردود في كل فترة سليم. فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمة. فأنت تعيب يعني تقدح في الناس وتطعن فيهم، الطاعنين جميعهم، أصل الطعن هو النقص في الشيء بما ينفذه، ثم صار يطلق على العيب في أعراض الناس، يعني في الطعن الحسي اللي هو ينخصه بشيء، وصار هناك الطعن المعنوي بمعنى السب والشتم والغيبة وكذا، فهو طعن. فقال فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك، يقول لو أن شخصا يقول له يا أيها المعترض على قدر الله تعالى وتحتج بالقدر على المعصية فتريد رفع اللوم عن العاصي والمذنب وتقول لا يعذبه الله تعالى لأنه هو الذي شاء كفره، فيقول أنت لو أن شخصا طعن في عرضك وسبك أو شتمك أو آذاك فأنت تعيبه وترد عليه وتقابله بما يقابلك به من الذم والعيب حسب قدرتك، فكيف تعذر نفسك إذا عصيت وتحتج بالقدر ولا تعذر من ذمك وظلمك وعابك مع أن هذه الأمور واقعة بقدر الله تعالى. واضح؟ يعني يقول له أنت الآن عندما تعصي الله تقول والله هذا قدر الله لا يمكن أن يعذبني الله ولا لوم علي لأني فعلت ما شاء الله. فيقول لماذا عندما يسبك شخص أو يضربك لا تقول والله هو ضربني وسبني بمشيئة الله وقدره وبالتالي لا ألومه على هذا، لماذا أنت تلومه وتعيبه مع أنه إنما سبك وضربك بمشيئة الله وبقدر الله؟ قال وتنحل من والاك صفو مودة وتبغض من ناواك من كل فرقة. قال وتنحل من النحلة وهي العطية على سبيل التبرع والهبة، فقال وتنحل من والاك يعني نصرك وأحبك صفو مودة يعني تودهم ودادا صافيا وتعطيهم المودة والمحبة لمن والاك يعني لمن أحبك ونصرك، وتبغض من ناواك يعني من عاداك، ناواك يعني ناوأك من المناوأة وهي المعاداة، فيقول وتبغض من ناواك من كل فرقة يعني من عاداك من أي فرقة كانت من أي جماعة من الناس عاداك فأنت تبغضه وتعاديه، فيقول له لماذا مع أن الذي أحبك هو بمشيئة الله والذي أبغضك وعاداك هو بمشيئة الله فلماذا أنت تفرق بينهما؟ هو يقول هو يريد المعترض بالقدر يقول إن الله تعالى لا يفرق بين من آمن وكفر لأن الجميع قد أطاع أمره الكون، اللي آمن وافق مشيئة الله إن الله شاء أن يكون مؤمنا فآمن، والكفر هو وفق مشيئة الله فبالتالي هم سواء ولا لوم لا على هذا ولا هذا وكلاهما ليس أحدهما ملوما لأن الجميع فعل ما فعل بمشيئة الله فلا فرق بينهم، فيقول له لماذا أنت تفرق بين من والاك ومن ناواك فتحب هذا وتبغض هذا مع أن الجميع بمشيئة الله على حسب مذهبك وأنت على حسب مذهبك أن من فعل شيئا بمشيئة الله فلا لوم عليه. وحالهم في كل قول وفي كل قول وفعلة أو فعلة كحالك يا هذا بأرجح حجتي، يعني حال هؤلاء فيما يقولون ويفعلون كحالك أيها السائل سواء بسواء، لأنهم إنما يقومون بما يقومون به بقدر الله، فلماذا لا تعذرهم وتعاملهم معاملة واحدة طالما أن الجميع بقدر الله تعالى؟ ثم الأبيات بعد ذلك يعني من 47 لغاية 64 يعني نفعل كما فعل الشارح يعني الشيخ الحمد وقبله أيضا الشيخ السعدي، كلها مضمونها شيء واحد، يعني كلها تقريب لنفس هذا المعنى، كلها تقريب لنفس هذا المعنى. يعني يقول إذا أنت لا تلوم الكافر على كفره فإذا ينبغي أن تترك لوم الظالم على ظلمه، ولا تعاقب من شتم عرضك، ولا يعني ضرب أمثلة كثيرة تبين أن كون الشيء بمشيئة الله لا يعني أن صاحبه معذور وأنه ناج من العذاب أو مرفوع عنه اللوم. فكل هذه الأبيات تؤدي هذا المعنى عن طريق ضرب الأمثلة، يعني نمر عليها كده مرورا سريعا إن شاء الله. يقول وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجته. وهبك هبك يعني بمعنى قدر أنك هب أنك هب مرة تقول هب أنك يعني فعلت كده، فقل هب ك يعني هب نفسك يعني قدر نفسك أو افترض نفسك كففت اللوم عن كل كافر، يعني هب أنك قدر أن الكافر اللوم عنه مرفوع. وكل غوي، الغاوي اللي هو الضال المنحرف، مرات يستعمل الغاوي لو عرف الحق وحاد عنه، الضال اللي هو لم يعرف الحق، الغاوي اللي هو عرف الحق وحاد عنه. قال وكل غوي خارج عن محجتي، والمحجة اللي هي الطريق السليم يعني الطريق المستقيم وكذا. فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمتي. فإذا يقول له يلزمك على هذا، يعني هو من باب إلزام إلزامه بلازم قوله، يعني يقول له مرات عندما يكون اللازم فاسدا فهذا يعني يجعل القائل القول إذا تنبه إلى أن قوله هذا يلزم عليه لوازم فاسدة فهذا ينبهه إلى أن هذا القول فيه خلل يعني وفساد. فيلزمك الإعراض عن كل ظالم، يقول له على حسب مذهبك ينبغي أن تعرض عن الظالمين الذين يعتدون على أموال الناس وعلى حرماتهم، ولا تقاوم ظالما ولا تمنع ظالما من الاعتداء على حرمة ولا مال، لأنه كله بقدر الله وطالما بمشيئة الله فلا لوم عليه. فلا تغضبا يوما على سافك دما، ولا سارق مالا لصاحب فاقتي. يقول له إذن يلزمك على مذهبك ألا تغضب ممن سفك الدم أو سرق مال صاحب فاقة يعني فقير، ولا شاتم عرضا مصونا وإن علا، ولا ناكح فرجا على وجه غيتي. والغية هي الزنا على وجه الزنا والوطء الحرام. فيقول إذن أيضا لا تغضب على من شتم عرضا مصونا وإن علا، يعني صاحب هذا العرض، والعرض هو موضع المدح والقدح من الإنسان يعني. فيقول من تعدى على أعراضي المصونة بأعراضه من أهل الخير والشرف والمكانة، يقول لا تعترض على من شتمهم، ولا تعترض على من زنى بفرج حرام، يقول طالما هذا كله بمشيئة الله. ولا قاطع للناس نهج سبيلهم، النهج والطريق يعني، فلا تعترض على من قطع الطريق النهج والطريق الواضح يعني. ولا قاطع للناس نهج سبيلهم، ولا مفسد في الأرض من كل وجهته، ولا شاهد بالزور إفكا وفرية، ولا قاذف للمحصنات بزنيته. لا تعترض على قطع الطريق، ولا شاهد الزور، ولا قاذف المحصنات، ولا مهلك، نعم، ولا مهلك للحرث والنسل عامدا، ولا حاكم للعالمين برشوتي. وكف لسان اللوم عن كل مفسد، ولا تأخذا ذا جرمة بعقوبتي. يقول ايضا ايه لا تعترض على من اهلك الحرث والنسل، الحرث للزروع والنسل للبهائم، مثلا لو عندك مثلا غنم وارض وجاء شخص واتلف زرعك وقتل بهائمك لا تعترض عليه اذا فعل ذلك عامدا، ولا تعترض على قاض يحكم بين الناس ويتقاضى رشوة ليزور الأحكام، وكف لسان اللوم عن كل مفسد، ولا تأخذا ذا جرمة، الجرم هو الإجرام يعني وهو الجريمة بعقوبته، يعني لا تعاقب مجرما على إجرام، وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفريته، وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم لروم فساد النوع ثم الرياسة. يقول يعني من أراد أن يضل الناس و ويكذب على الله سبحانه وتعالى وجاء بفرية وقصد إضلال الناس، إضلال من يستجيبهم بروم فساد، روم الشيء هو قصده يعني وإرادته، بروم فساد النوع ثم الرياسة، يعني من أفسد يعني القصد كل من هي ضل وانحرف وأفسد في الرياسة وأفسد أديان الناس فلا تعترض عليهم يعني. قال وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليمن انتقاما بغضبته وكل كفور مشرك بإلهه وآخر طاغ كافر بنبوته كعاد. يعني يقول جادل إذن إيه دافع عن فرعون ودافع الذي عقده الله تعالى فأغرقه في اليمن، يقول لماذا عقد الله تعالى فرعون وأهلكه في اليمن لو كان معذورا ولا لوم عليه لأنه فعل هذا بمشيئة الله، وكل كفور مشرك بإلهه، كل كافر أشرك بالله تعالى، وكل طاغي والطغيان ومجاوزة الحد ممن كفر بالنبوة وأنكر الأنبياء كعاد ونمرود وقوم لصالح وقوم لنوح ثم أصحاب ليكتي أيكة الشجرة وقوم شعيب وخاصم لموسى ثم إلي من أتى من الأنبياء محييا للشريعة على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة. يقول له إذن إيه لا تلم فرعون ولا نمرود ولا عاد وثمود، ولم الأنبياء موسى عليه السلام ومن وبقية الأنبياء الذين جاهدوا الكافرين. إذن إيه اعترض على الأنبياء، قل لهم لماذا جاهدتم الكافرين وعاقبتموهم العقوبات البليغة طالما أن الكافر إيه معذور ولا لوم عليه، فكان يقول له يلزم من كلامك أن الأنبياء كانوا مخطئين عندما جاهدوا الكفار وأقاموا الحدود على يعني مرتكبي ما يستحق الايه الحد، والا فكل الخلق في كل لفظه ولحظه عين او تحرك شعره وبطشه كف او تخطي قديمه تصغير قدم، قديمه تصغير قدم، وكل حراك بل وكل سكينه، يعني كل سكن السكون اللي عكس الحركه، هم تحت أقدار الإله وحكمه، فما أنت فيما قد أتيت بحجته. يقول وإلا فكل الخلق في كل لفظة تكلموا بها وكل نظرة عين وكل تحرك شعرة وكل بطشة بكف، البطش والإمساك أو اللمس بالكف، وكل قدم مشوها وكل حركة وكل سكنة وكذا، فكل هذا تحت أقدار الإله. فلو كان اللوم مرفوعا عن العصاه وكذا لكان كل من فعل شيئا من الضلال والانحراف لا يلام على هذا ولا يعاقب عليه، فما انت فيما قد اتيت بحجته، يعني احتجاجك بالقدر يعني لا ينفعك ولا ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما حكمنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.